ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسي وعوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغي الماء فانطلقا فتلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين. فانطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيعتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالي ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها ويم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ طيب فيها. اسمع يا شيخ. لما وجدوا الماء قال للجنبي الذي لم يصلي ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهب فافرغه على نفسك أو عليه فأفرغه عليك. هذا هو حديث الذي استدللنا قبل هذا بينا لكم حديث عمران بن حسين. هذا يدل على أن الجنبي إذا ألقى على نفسه ماء ولم يتوضأ قبله أو خرج في المطر وأصابه المطر أو دخل في البركة ولم يتوضأ قبله ولا بعده صحت صلاته. لماذا؟ لأن أعضاء الوضوء قد أصابه الماء بل زيادة فلا يحتاج إلى وضوء جديد. إنما الخلاف بين أهل العلم في المضمضة والاستنشاق لأن ما حصل هذا من هذا الرجل. فمن قال لا يجب عليه في هذه الحالة قالوا لا يجب عليه في هذه الحالة معناه جائز أن يترك المضمضة والاستنشاق. ومن قال هذا لا بد منه لماذا؟ لأنه لم يشمل هذا الإفراغ المضمضة والإنشاق. عرفتم هذا؟ يعني هو شمل جميع البدن وجميع أعضاء الوضوء غير استنشاق والمضمضة فقالوا من الأفضل أن يتمضمض وينشق. وإذا فعل هذا صحت صلاته بدون اختلاف. عرفتم نقطة شيخ هذا؟ بينا لكم قال في الدرس الماضي هذا هو الحديث الذي قلنا. نعم الشيخ استمر. السلام الله عليكم. قال وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدى فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب لقياني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي قالوا له الصابئ ففعل كذا وكذا. فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من مشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام؟ فطاعوها فدخلوا في الإسلام. باب إذا خاف الجنوب على نفس المرضى والموت أو خاف العطش تيمم. واذكروا أن

لابد أنه يحمل على الرفع، لأن مثل هذا ما تستطيع تقول، يعني بنفسها ما تستطيع تقول لما فرض الله صلاة فرض ركعتين ركعتين، كيف تقول هي؟ هذا وإن كان موقوفا عليها، ولكن أن يكون حكمه حكم رفع. والذين تكلموا في هذا على قول عائشة تكلموا بإعتبار أنه موقوف، الخطابي وغيره لم يأخذوا بحديث عائشة هذا، بقول عائشة هذا، إنما أخذوا بقول ما يخالف هذا، وهو ما رواه ابن عباس في صحيح مسلم: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وفي الخوف ركعة. إنما الجمهور أخذوا بقول من؟ قول ابن عباس في صحيح مسلم: إن الله فرض الله الصلاة على لسان نبيكم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف. ولكن كلاهما ظاهره الموقوف هو أيضا، إلا أن قوله على لسان نبيكم، طيب مثل هذه الإشارة موجودة أيضا في حديث عائشة، فنحن ما نستطيع الآن نعمل التعارض بين حديث عائشة وبين حديث ابن عباس. يمكن جمع بينهما حيث يتيسر عمله عليهما، وكلاهما متفقان على إيش؟ أربعا في الحضر وركعتين في السفر، كلاهما متفقان على هذا. فأكثر ما أستطيع نقول كأن الصلاة لما فرضت في مكة على قول عائشة كانت ركعتين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما هو مذكور في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيه زيادة، هذه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد ركعتين، بدلا من ركعتين صار أربعة على قول عائشة. يعني قول عائشة يحمل على أول الإسلام في مكة، أول فرض الصلاة في مكة، وبعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في الحضر. وقول ابن عباس، قول ابن عباس يكون عام، يكون عام، يعني إن الله فرض أربع ركعات في الحضر، يعني سواء في مكة أو في المدينة، والنتيجة هي واحدة، نتيجة واحدة بأن أربع هي في الحضر وركعتين في السفر، وبقي صلاة الصبح ركعتين لطول القراءة، وبقي صلاة المغرب ثلاث ركعات لأنها وتر النهار، هكذا جاء في رواية عائشة كلها في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الفقهاء استفادوا من هذه النصوص، ماذا استفادوا من هذه النصوص؟ استفادوا من قول عائشة رضي الله عنها أن صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين حتما، صلاة السفر ركعتين حتما، يعني لا يجوز أن تزيد في صلاة السفر. عرفت النقطة هذه؟ هذا مما استفاد به الفقهاء، فقالوا بوجوب، ماذا قالوا؟ بوجوب القصر في السفر، بوجوب القصر في السفر، هذا ممن أخذ بقول عائشة. ومن أخذ بقول ابن عباس قال، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر رخصة، هذه رخصة، ليس هي حطمة. ثم عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا كانت تتم وتغسل تتم وتغسل، فكانت تتأول، هذه نعم هذا الفرض، كانت تتأول يعني قال يعني كأنها ترى أن العظيمة هي القصر، والرخصة أن تكمل. فالخلاف بين أهل العلم الحنفية والجمهور، الحنفية ذهبوا إلى وجوب صلاة القصر في السفر، هذه نقطة اسمه هذا جيد، ذهبوا إلى وجوب، إن لا يجوز لأحد الذي يسافر أن يتمم. لماذا لا يجوز؟ لأن صلاة السفر عندهم ركعتان فقط، فكيف تصلي أربع؟ كيف تصلي أربع؟ بخلاف الجمهور، والجمهور ذهبوا إلى أن صلاة السفر ركعتين هذه رخصة، إن تأخذ رخصة تأخذ، إن تأخذ بالعزيمة تصلي أربع، لا معنى من ذلك. هذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. طيب إيش نقطة في هذا؟ ما أظن في هذا. أما قول ابن عباس رضي الله عنه وفي الخوف ركعتان فهذا لم يوافق لي أحد، لا بد من التأويل، في الخوف كم ركعتان ما وافق لي أحد. قالوا في الخوف مثل ما هو في الحضر والسفر، إن كان الخوف في السفر فركعتين، إن كان الخوف في الحضر فأربع. عرفتم؟ يعني إن كان الخوف فين؟ في الحضر فكم؟ أربع، وإن كان الخوف في السفر فكم؟ ركعتان. أما واحد ركع واحدة هذا ما قال به أحد، فبل لابد من التأويل أو تفصيل. فكأنه يقول وفي الخوف ركعة، أي تصلي ركعة مع الإمام ثم تكمل ركعة ثانية بنفسك، هكذا. هذا لابد التأويل، لا هذا التأويل لابد منه. عرفت الشيخ عبد السلام إيش هو؟ أيوة، هذا التأويل لابد منه، وإلا لم يقل به أحد، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الفقهاء أن في الخوف ركعة، ما قال به أحد، ما قال، إنما قالوا تخفيف لا تنقيس من العدد، العدد لا يختلفان، العدد لا يختلف، العدد في الخوف لا يختلف بدون خوف، إن كان في الحضر فكما قلت أربعا، وإن كان في السفر يكون ركعتين. أما ركعة هذه لابد من التأويل، وأحسن تأويل هو كما قالوا، هو يقصد به إن كان مع الإمام فيصلي ركعة ثم بعد ذلك يكمل ركعة الثانية من عنده. نعم، تفضل الشيخ. صلى الله عليه وسلم. قال باب وجوب الصلاة في الثياب، قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، وفي إسناده نظر، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى فيه أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية أنها قالت أمرنا نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن الرجاء قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أم عطية رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب عقد الإزار عن القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزورهم على عواتقهم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر أنه قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضعة على المشجب. قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان في إزار واحد كيف تصلي جاء؟ هو أراد أن يري الناس بأنه يجوز أن تصلي في إزار واحد، بس إزار هذا يكون ملقى من من الكتف تلف لفة يعني مثل الرداء. وبعد ذلك إن كان عندك شوكة أو أي شيء تربطه لشان ما ينكشف. فثوب واحد إن كان من الكتف ويستر العورات صح صلاته، صح صلاته، لا يحتاج ثوبان، لا يحتاج ثوبان. فهنا لماذا صلى جابر؟ صلى جابر ليري الناس بأنه يجوز الصلاة في ثوب واحد. نعم. السلام عليكم. قال حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر أنه قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاة في ثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديث فيه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفه على عاتقه والاشتمال على منكبه. قال وقالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب وخالف بين طرفه على عاتقه. عاتقه كما قلت يعني تخالي بين عاتقه من الأثر يعني زي مثل الرداء، الرداء تعمله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفين. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد أنقى طرفين على عاتقه. قال حدثنا عبيد الإسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن النبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفين على عاتقه. قال حدثنا إسماعيل بن أويس قال ابن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدته تسل وفاطمة ابنته تستره. قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسل قام فصلى ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب واحد فمن صرف. قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابنه بيرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر مالك عن بشام عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. باب صلاة الضحى. شوف كلمة هنا صلاة الضحى، هذه أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات مرة واحدة، ولم يثبت بعد ذلك أنه صلى مرة ثانية. عائشة رضي الله عنها تنفي أنه صلى في بيته أبدا صلاة الضحى غير هذه الصلاة اللي صلاها في بيت أم هاني، في بيت أم هاني. نعم. السلام عليكم. قال باب إذا صلى في ثوب واحد فلا يجعل على عاتقه. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن عبد الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة أنه قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. باب إذا كان ثوب ضيقا. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا يحيى بن سليمان عن سعيد بن الحارث أنه قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار فجئت ليلة لبعض أمري فوجدت يصلي علي ثوب واحد فشملت به صليت إلى جانبه. فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي. فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضاق. قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا أبو حازم عن سالم قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان وقالوا للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب الصلاة في الجبة الشأمية. وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي ولم يرى بها بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول وصلى علي في ثوب غير مقصور. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شأمية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. باب كراهية التعريف صلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يحدث عن رسول الله صلى الله وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره. فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون حجارة.

إلى الركبة بما فيها الفخذ، فقالوا هذا لا بأس به، هو ليس من العادة، يعني ما ليس عليه أن يلبس مثل هذا اللباس أن يكون فخذه دائما مكشوف، لا، إنما إن كشف بعض الأحيان بدون قصد أو بدون عزم فهذا لا بأس به، لأن ليس من الأوراط الغليظة. وأما الأوراط الغليظة فهذا لا خلاف بين أهل العلم بأن كشفه حرام. عرفتم الآن شيخ العورتان الجمع بين الحديثين، هذا حديث ابن عباس وحديث أنس بن مالك، الجمع بينهما بأن هناك عورتان، عورة غليظة وعورة خفيفة. إذا فهمتم هذا يمكن تجمعون الحديثين وعملكم مع بعض. نعم الشيخ. السلام عليكم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عند صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش. قال فصبنا عنوة فجمع السبي فجاء دحيث فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أعطيني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيين، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحيث صفية بنت حيين سيدة قريضة والنظير لا تصلح إلا لك، قال دعوه بها فجاء بها، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، اعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال وأحسبهم قد ذكر السويق، قال فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في كم تصلي المرأة في الثياب. قال عكرمة يعني في الوليمة يجوز، يعني الشاة هو الأفضل، ولكن الذي لم يجد شاة فليقدم ما عنده، ولو تمرا ولو خبزا ولو عسلا ولو أي شيء ولو أولي ولو بشاء، يعني هذا لمن تيسر له، ومن لم يتيسر له هذا فليقدم ما عنده من الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم بالشاء، إنما أولم بالتمر والخبز والدقيق وما شابه ذلك. نعم. السلام عليكم. قال باب في كم تصلي المرأة في الثياب. قال عكرمة لو وارت جسدها في ثوم اللجاز. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات مترفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. باب إذا صلى في ثوم له أعلام نظر إلى علمها. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا من شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفة عن صلاتي. وقال أبو جهم هذا هو ابن حذيفة، أبو جهم ابن حذيفة الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبا، وهذا الثوب فيه تصاوير، فعائشة رضي الله عنها علقت هذا الثوب على الجدار، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى انزعج من وجود هذه التصاوير، فقال ردوا لمن أخذت منه، وهو أبو جهم الحذيفة ابن حذيفة. نعم. ولكن صلاته صحيحة ولا يحتاج إلى عيادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن قال عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في صلاتي فأخاف أن تفتنني. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. قال حدثنا أبو معمر عبد الله يعني هل تفسد صلاته، كأن الإمام بخاري رحمه الله لم يجزم لا بفسادها ولا بجوازها، يعني من صلى في ثوب مسلب أو تصاوير. إيش معنى الثوب المسلب؟ أي في ثوبه صلبان، صلبان تعرفون هذا؟ سليب، سليب في ثوبه سليب، من صلى وفي ثوبه سليب، أو في ثوبه تصاوير، تصاوير، هل صلاته صحيحة أم لا؟ الإمام البخاري رحمه الله كأنه لم يجزم لا بجوازها ولا بفسادها، لا بجوازها. طيب ما هو الصحيح في هذا؟ طيب اقرأ شيخ وشوف ايش يقول. حسن الله عليكم. قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت بجانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاميره تعرض في صلاتي. ايوه صلاتي يعني، ولكنه لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد صلاته، ولكن هنا ما صلى في ثوب، إنما صلى أمام الثوب، ما صلى في ثوب ولكن صلى إيش؟ أمام الثوب. فيقاس عليه من صلى في ثوبين وفي هذا الثوب فيه تصاوير، هذا الثوب فيه تصاوير، هل صحت صلاته أم لا؟ فالظاهر أن صلاته صحيحة، الظاهر أن صلاته صحيحة قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام التصوير ولم يعد صلاة، صلى أمام التصوير ولم يعد صلاة، هذا أشد من كونك لابسا فيه تصوير. أي ما أشد؟ يعني أشد انزعاج وأشد إيش؟ ذهابا للخشية. أيما أشد؟ أن تصلي أمام التصاوير بخلاف أن تصلي لابسا، فهذا كونك تصلي أمام التصاوير هذا أشد انفلاتا وخشية من كونك لابسا وفيه تصوير. فقال أهل العلم إذا كان هو لابسا نعم، فما إذا جاز أن تصلي أمام التصاوير فيجوز أن تصلي وأنت لابس التصاوير. عرفت النقطة هذا؟ وهذا الذي هو الإمام بخاري توقف، توقف الإمام بخاري في الجزم هل صلاته صحيحة أو فاسدة. عرفت إخواني النقطة هذه؟ عرفت النقطة هذه؟ يعني إذا صليت أمام التصاوير فصلاتك صحيحة، فإذا صليت وفي ثوبك تصاوير ماذا نقول في هذا؟ هل صحيحة أو غير صحيحة؟ نقول صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكنها تكره، يعني ما ينبغي للمسلم أن يصلي في ثوبه نعم تصوير صلبان أو تصوير الحيوانات أو تصوير الأشجار أو الجبال أو شيء من هذا، ما ينبغي للمسلم يفعل هذا، ولكن إن صلى فصلاته صحيحة. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكارين، هو قال لا ينبغي هذا للمتقين. باب طبعا هذا قبل تحريم الحرير، النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا قبل تحريم الحرير على الرجال وصلاته صحيحة، يعني من صلى في صلاة الحرير قبل تحريم الحرير فصلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى ثم نزع، صلى ثم نزع فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. نعم. السلام عليكم. قال باب الصلاة في الثوب الأحمر. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به ولم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بلل بين يدي العنزة. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسا يصلى على الجمد على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها وأمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة رضي الله عنه على سقف المسجد بصلاة الإمام. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على الثلج. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد رضي الله عنه: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس فخلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة، فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعوا منه؟ قال: لا. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن. يعني يجوز للإمام في حالات معينة، ليس دائما، في حالات معينة يجوز للإمام أن يكون مرتفعا عن الناس، أن يكون مرتفعا عن الناس فيقرأ ويركع، وعند السجود ينزل فيسجد على الأرض، يسجد على الأرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا فلا يجيب، يبدو أنه ما بلغه إليه، وكان أحمد حنبل وغيرهم قد بلغهم هذا الحديث، ولكن سفيان بن عيينة لم يبلغ هذا الحديث، فما كان يجيب. يسأل عن هذا فلا يجيب، يسكت. هذا دليل إشكال، هذا دليل على أي دليل شيخ؟ هذا دليل على أن الأحاديث في القرن الثاني أو في القرن الثالث، في أوائل القرن الثالث، لم تجمع أو لم تجتمع عند شخص واحد، لم تجتمع. هذه النقطة سميتم قبل هذا، يعني في هذه الفترة، يعني في القرن الثالث، في أوائل القرن الثالث، في أوائل القرن الثالث لم تجتمع هذه الأحاديث كلها عند شخص واحد، ولكنها كانت مفرقة، كانت مفرقة، لم يذهب منها شيء، إنما كانت مفرقة بين أفراد الأمة، فما كان عند الإمام أحمد لم يكن عند سفيان بن عيينة، وما كان عند ابن سفيان بن عيينة لم يكن عند الإمام أحمد، وما كان عند الشافعي لم يكن عند فلان، هكذا هكذا. ولكن الصحيح كلها كانت محفوظة، الصحيح من هذه الأحاديث كانت كلها محفوظة، وليس عند الشخص ولكن عند أفراد الأمة. هذا حديث دليل على هذا. وسمعتم قبل هذا أيضا قول الإمام أحمد، يقول: لو كان عندي 50 دينارا لذهبت إلى ري، لذهبت إلى ري لأسمى من جرير الضبي. يعني ما كان عنده 50 دينار. إخوان عندكم كم دينار؟ كثير ما شاء الله. ما كان عنده 50 دينار ليذهب إلى ري ويسمع من جرير الضبي، ما كان عنده. ما معنى هذا؟ أنه لم يستطيع يسمع من جرير الضبي. هذا معنى يعني فاته حديث، إيش حديث جرير. ولكن يسر الله أنه جاء إلى بغداد فسمع منه، جاء إلى بغداد فسمع منه بعض الحديث وادخله في المسند. هذا دليل على أن أحدا لم يستطيع أن يدعي بأنه جمع جميع الأحاديث الموجودة على وجه الأرض. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا إنما كانت هي مفرقة، ولكن بعد نهاية القرن الخامس كما قلت، بعد نهاية القرن الخامس ما بقي شيء من الأحاديث إلا وقد دونت. الآن صارت اعتماد على مدونات لا على الرحلات، الرحلات انتهت، صار الاعتماد على أي شيء؟ على المدونات، على المدونات. فهذه المدونات اشتملت كل الجميع الأحاديث، صحيحة ضعيفة موضوع كل ما قيل فيها. يعني يقال إمام أحمد كان، الإمام بخاري كان يحفظ 600,000 حديث. الآن لو أنت رجعت إلى هذه المدونات كما قلت لك في القرن الخامس لتجد فيه 600,000. هذه إيش؟ ما 600,000؟ ما معنى 600,000؟ يعني فيه مرفوع وفيه موقوف، فيه مرسل، فيه آثار الصحابة، فيه فتاوى التابعين، وفيه كلمات زيادة، وفيه كلمات ناقصة، فيه كذا فيه كذا، يعني هذه إذا لجمعت هذه ليكون أكثر من هذا. عرفت نقطة شيخ هذا؟ فهمت نقطة هذه؟ يعني في القرن الخامس ما بقي شيء من الحديث إلا وقد دون، فلذلك من جاء بعد القرن الخامس بحديث وليس له أصل انظر إليه بالغرابة هل هو صحيح أو غريب أو جائز. من جاء بعد القرن الخامس بحديث يقول حدثني فلان فلان فلان فلان ولم تجد له أصلا في الكتب السابقة، لم تجد له، فهذا ينظر إليه بالغرابة. عرفت النقطة هذه بالضبط؟ طيب استمر الشيخ. السلام عليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه وكتفه وألم النساء شرا فجلس في مشروبة له درجة من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل إلى 29 فقال يا رسول الله إنك أليت شهرا؟ فقال إن الشهر 29. أيوة، ولكن إن صلى قياما صلوا قياما، هذا منسوخ الآن يا شيخ، هذا منسوخ. إن صلى قياما فصلوا قياما هذا منسوخ بآخر عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى جالسا وصلى وراءه الناس قياما بآخر عمل النبي عليه الصلاة والسلام. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا يعني صلى الإمام، كثير ما سئلنا عن هذا، إذا كان الإمام يصلي جالسا هل نصلي جالسا؟ نقول لا، لا تصلي جالسا، تصلي قائما، تصلي قائما. هذا الحديث كان في البداية، الآن منسوخ بعمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى جالسا وصلى الناس وراءه قياما. عرفتم هذا الآن؟ طيب تفضل. السلام عليكم. قال باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حيض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما في السفينة قائما وقال الحسن قائما ما لم يشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلي أصلي لكم. قال أنس فقمت إلى عصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنه أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس رضي الله عنه على فراشه وقال أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوب. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهل اعتراض الجنازة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في الشدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. باب الصلاة في النعال. قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. باب الصلاة في الخفاف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن العمش أنه قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث أنه قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. باب إذا لم يتم السجود. قال أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب يبدي ضبعيه ويجافي السجود. قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة فذكر نحوه. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. في باب الأخير باب إذا لم يتم السجود. طبعا الركوع والسجود لا بد فيه من الإطمئنان، فمن لم يتم الركوع والسجود ولم يطمئن فيه فكأنه لم يصلي، وهذا كمسيء الصلاة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فلا بد من إتمام الركوع والسجود والإطمئنان فيهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان في أحد عنده سؤال فضل الشيخ. والله الذي هو ظاهر أن صلاة فرضت ليلة الإسراء، هذا الصلاة صلاة مفروضة بس، أما صلاة التحجد والنوافل هذه فيما بعد، هذه فيما بعد. في البداية الصلاة المفروضة هي فرضت في ليلة الإسراء. نعم. طيب تفضل الشيخ. نعم يجب يجمعون التيمم ما الوضوء؟ لماذا؟ هذا ليس التيمم، هذا مسح، اسمه مسح. يعني إذا كان هناك جرح في اليد أو في الرجل فهو يتوضأ ويمسح، هذا ليس ما تيمم. بعض الناس يفعلون هذا والله أعلم، ما يحتاج هذا. نعم الشيخ. يعني ما استطعت أن تسجد على الأرض؟ لأن الناس كانت كده مع بعض كده. طيب هل سجدت على على على ظهر أحد؟ نعم. أي خلاص جاز، صح صحت صلاتك. أي إذا في زحمة إذا سجدت على ظهر أمامك الذي أمامك يكون جبهتك على ظهر أمامك الذي يصلي صحت صلاتك. أي نعم نعم نعم. دقيقة مكروه، يعني ما كل جائز مكروه، ولكن صلاته صحيحة. نقول هي مكروهة لأنها تشغل عن الخشوع والخضوع، ولكن صلاته صحيحة. إن ما لا يفعل هذا إن صلى صلاته صحيحة. نعم تفضل الشيخ. تفضل جزاك الله خير. أنت تسأل عن المصبحات هذه أي جزاك الله خير. شوف يا شيخ، في هناك أفضل وفي هناك جواز. هذا جائز، ولكن أفضل أن تصبي على يديك بس، هذا في أي وقت في أي صلاة، صلاة الفريضة أو نوافل أو أنت ماشي في الطريق وأنت جالس، أي واحد في أي وقت إذا تصبح فالأفضل على الأنامل والجائز على المصبحات. يلا خير إن شاء الله. هذا مسائل مختلفة أنا ما ندخل فيها كثير. هذه تبعت إيش؟ صحيح البخاري؟ أنا ما أعرف، أشوف سلطانية، يمكن سلطانية هذه، يمكن تبع سلطانية. أوه ثقيل هذا. أي نعم هذه تبع سلطانية إن شاء الله. أيوه. لا هذا جيد، من أحسن ما هو، أحسن تبعات هذه. أي نعم هذه من أحسن تبعات. نعم أي هو هذا يا شيخ في سؤال جاء عندي استعمال الشماعة إذا فين هو أين هو في أي باب هو باب إيش رقم كم بابه استعمال الشماعة طيب فضلوا إخواني جزاكم الله خيرا فضلوا أو خلي هذا بكرة إن شاء الله خلاص فضلوا اللي بعد فيه السلام عليكم.